نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين أحمد من الرياض، عرضنا له بعض الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة يسأل عن قول عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، بينما ورد في حديث آخر أن الجارية كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتركها حتى يقضي لها حاجتها. ما دعاني لهذا السؤال أن بعض الناس تشبثوا بهذا الحديث، نرجو التكرم بالرد عليهم في هذه المسألة حيث عمت البلوى بمسألة مصافحة النساء مع كل أسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هنا تأخذ بيده لا يقصد بأنها تمسك بيده صلى الله عليه وسلم، فقد تمسك طرف الثوب أو طرف الكم كم الثوب، ويمكن أن يقال تأخذ بيده ولا لم تمسك يده، فإن الإنسان يعبر بأخذ الشيء بمصاحبته لو لم يكن إمساكا باليد. والسنة يرجع في إيضاحها تفسيرها إلى بعضها، فحديث عائشة رضي الله عنها ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، والله يقول له فبايعهن واستغفر لهن الله. والبيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبايعات الناس صفق اليد باليد، يصفق هذا يده بيد هذا، فهذه مبايعة. والنبي في مبايعاته الصحابة يقول لأحد ابسط يدك، وآخر والآخر يمد يده بسط يده للصفق للمبايعة. فعائشة رضي الله عنها لما قالت استشكل عندها هذا الأمر بنفس المبايعة، فقالت كان يبايعهن كلاما. فما دام أن هذا صريح بعدم المس، مع أن الله يقول فبايعهن، والعرف الجاري أن مبايعة إنما هي صفق بالأيدي باليد على اليد، فإيضاح عائشة رضي الله عنها الأمر يقضي على التساؤل هذا من جانب. ومن جانب آخر لو كان مباحا فإن الشريعة الكاملة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وقدمت درء المفاسد، ومس الرجل ليد امرأة ليست زوجة ولا من المحارم مدعاة للفتنة، والفتنة مفسدة. ثم إن الإمساك ما دام ليس لمبايعة ولا لدلالة على طريق لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة، وفيه ما فيه من الخطر، فنرجع هذا إلى ما كان صريحا من كلام عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن اللواتي نقلنا ما يتعلق بمراجعات النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقائهم به ومحادثتهن إياه وعرض أسئلتهن واستشكالاتهن عليه. فنقل الصحابي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة خبر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول من اغتسل غسلا مباحا للتبرد أو اغتسل مثلا لصلاة الجمعة أو غيرها، هل يجزئه هذا عن الوضوء؟ نعم، ما يتعلق بالاغتسال لصلاة الجمعة هذا يجزئه عن الوضوء، إلا إن مست يده فرجه بعد الاغتسال. وأما من اغتسل للتبرد أو لإزالة آثار العرق ونحو ذلك ولم يقصد العبادة فلا يكون ذلك مجزا عن الوضوء. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة عن أمي لأنها لا تحفظ الدعاء، وماذا نفعل إن لم يمكن الصلاة عنها؟ الصلاة الاستخارة متعلقة بالذي يستخير، وإنما يدعى للشخص الذي يراد أن يصلي الاستخارة يفهم كيف يصلي، ويفهم أن يسأل ربه بما يريد ولو لم يأتي بالألفاظ. فإن الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك، أي لا أحسن أدعيتك ولا دندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، فقال عليه الصلاة والسلام حاولها ندندن. فإذا صلت أمك الاستخارة الركعتين فتسأل ربها، وإذا قالت اللهم يسر لي هذا الأمر إن كان خيرا لي أو يصرفه عني إن كان شرا لي، أتت بالمقصود. أحسن الله إليكم، لو لقنها الدعاء بعد الصلاة لفظا لفظا هل هذا فيه شيء؟ لا شيء فيه، لكن هذا التلقين يجعل الإنسان في تلقيه التلقين منصرفا لحفظ الألفاظ. أحسن الله إليكم، هل هناك طريقة لمعرفة المصاب بالعين وبالتالي المبادرة إلى علاجه؟ الدعاء والاجتهاد في ذلك، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر إصابة الشيء من آثار العائن، وأعلى ذلك أن يتوضأ، أن يغسل وجهه ويديه ومثاني أعضائه، أي ما كان محل عرق ونحو ذلك، ثم يرش به المعين كما ثبت حصول ذلك في إحدى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، هل تجب الزكاة في محصول النخيل الذي في البيوت وما مقدارها؟ الزكاة لا ترتبط بشيء من حيث الموقع، وإنما هي مرتبطة بالكم، فإذا بلغ ناتج النخل الذي في المنازل النصاب وجبت فيه الزكاة. أحسن الله إليكم، ما حكم السؤال بوجه الله في أمور الدنيا مثل عليك وجه الله أن تعطيني كذا؟ هو جاء في حديث جابر رضي الله عنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وعقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بابا في كتابه كتاب التوحيد، ذلك الكتاب الهام، فقال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه. فوجه الله جل وعلا أكرم من كل شيء، ينبغي أن لا يسأل بوجه الله إلا أكرم المطالب، وأكرم المطالب دخول الجنة والسلامة من النار. نعم. السلامة من النار. نعم. أحسن الله إليكم، هل استخدام الدهانات المصنوعة من مواد كحولية لتطويل الشعر حرام، وهل تنقض الطهارة؟ إذا كانت تفيد حقيقة فلا حرج، وهي ليست بنجسة نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة حكمية لما فيها من الإسكار، إذا تحولت عن وضعها الأول واختلطت بأدهان، وقد تكون هي هذه الأدهان مستخلصة من أمثال النارجيلة وثمر الحشيش، والمحرم في ذلك الاستعمال شربا وأكلا أو حقنا بحقنة أي إبرة. وأما فيما يتعلق بنعوم تنعيم الشعر وطوله فلا يضر. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد العزيز بعث بعدد من الأسئلة فيما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: نحن نقع في حيرة، بعض الأحاديث التي يحكم عليها أهل العلم بالضعف نرى من العلماء من يستدل بها في مواضع معينة، كيف يمكن لنا معرفة صحة هذه الأحاديث رغم وجود قول بتضعيفها وقول بتصحيحها؟ إذا كنتم من أهل النظر ومراجعة كلام العلماء وتعرفون العلل المؤثرة والتي هي أخف تأثيرا فاقرأوا ووازنوا، علما أن فيما صح من الأحاديث غنية عما شك فيه، ولن تجد حكما شرعيا مفتقرا إلى حديث ضعيف. ثم إن العلماء يختلفون شدة في التصحيح أو التضعيف، فينبغي أن يحرص الإنسان إذا كان لا نظر عنده أن يأخذ بأوسطها إذا وجده، فإن بعض أهل العلم يكون شرطه في صحة الحديث أشد من شرط الآخر، وأهل العلم إذا شكوا في الحديث في صحته نظروا ما مدى موافقته للأحاديث الصحاح، فإذا كان يوافق فتكون شاهدة له، والمسألة تحتاج إلى دقة نظر ومعاناة بقراءة هذه الأحاديث ومراجعة لكلام أهل العلم، ولا سيما الذين عنوا بدراسة أحوال الرجال ووضعوا القواعد للتصحيح والتسقيم والتضعيف والتحسين فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فإن الكذابين كثيرون والذين لا يفرقون بين في النقل بين ما دل اللفظ على المعنى دلالة تامة أو ناقصة كذلك، فيسر الله جل وعلا لهذه الشريعة ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صيارفة غاية في الحذق والتمييز، فخدموا هذا الدين خدمة عظيمة. ولذلك نحن في القرن الخامس عشر نقرأ أحاديث نبينا كأننا نسمعه بيننا، بعضها بالنص الذي لا مجال للشك في نصيته، وقد يوجد منها ما هو في المعنى نقله أهل لغة القرآن وعبروا وذكروه بما يدل عليه صراحة إذا وجد. ولهذا يقول الدارسون من السلف رضي الله عنهم نحوه وأمثال ذلك، فليحمد الله السائل والمستمع على هذه النعم العظيمة، وأنصح بطالب العلم أنصح طالب العلم أن تكون له مراجعات لكتب السنة وكتب النقد، نقد المتوني ونقد الرجال، والفرق والوقت ليس بالقصير، وإذا عمل عملية حسابية لساعات الليل والنهار وجد أن هذه الساعات واسعة واسعة، فليقسمها ولو لم يكن بالدقة التامة على أوقات حياته ومطالبه، وليجعل لمراجعة السنة ومعاني القرآن الكريم قسطا من ذلك. وأسأل الله ينفعني وإياه بما نسمع ونقرأ ونقول، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن حديث لا مهدي إلا عيسى، يقول هل يصح هذا الحديث؟ هذا غير صحيح، والمقصود بهذا القول يعني أنه رد على من يقول إن آخر الزمان يأتي رجل من آل البيت يدعو إلى الخير ويسر الله على يديه الخير، ووجود هذا الشيء من مذهب أهل السنة والجماعة، وفي المسألة خلاف. أهل السنة يرون أنه يدعو إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، والشيعة الاثني عشرية يرون أنه الإمام المنتظر الذي يقول دخل السرداب في القرن الثالث الهجري ولا زال ينتظرون خروجه في شمال العراق، وهيهات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، هل هي نفس القراءات المشهورة هذه الأيام؟ وإذا صلى بنا إمام بإحدى القراءات فهل ننكر عليه خوفا من فتنة تقع بين العامة في عدم فهمهم لهذه التلاوة؟ لا يجوز للإمام أن يقرأ في قراءة لا يعرفها العوام، وأما الأحرف السبع فليست القراءات، فإن القراءات سبع وعشر وأربع عشرة، والحديث أنزل على سبعة أحرف. نعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة المستمع حسن إدريس السوداني مقيم، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يسأل في هذه الحلقة هل الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر؟ لا تكفر ولو لم تجتنب الكبائر، الصغائر يكفرها الاستغفار، الصغائر تكفرها العبادات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أما كبائر الذنوب فلا تكفرها للتوبة. أحسن الله عليكم. يقول إذا قلنا بأن العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجهم الله جل وعلا برحمته، هل معنى ذلك أن جميع الموحدين في الجنة بلا استثناء سواء طالت مدة مكثف في النار كالقاتل مثلا؟ كل من مات مؤمنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة وإن ارتكب معاصيا. وحديث أبي ذر لما قال له النبي من قال لا إله إلا الله إلى آخره، فرد أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، ومعلوم أن الزنا والسرقة من كبائر الذنوب، والزنا مقرون مع قتل النفس في آية الفرقان وغيرها، ومع ذلك قال النبي يدخل. فلما كر أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، لكن لو دخل النار ومكث فيها ساعة واحدة هل هذا أمر سهل يسير؟ فكيف إذا كان ربما مكث في النار قدر ما وجد في الدنيا إلى أن انتهت؟ ونحن نقرأ المحللين أن عمر الأرض بالملايين، ملايين السنين، والله المستعان. لو غمس غمسة واحدة في النار لنسي كل نعيم مر به، كما أن أهل السعادة إذا غمس أحدهم في الجنة غمسة نسي كل شقاء مر به في الدنيا، فنسأل الله لا يحرمنا نعيم الآخرة وأن يعافينا من شقاء الدنيا. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أن من شرب الخمر أو لبس الحرير لم ينعم بها في الجنة، هل هذا عقاب دائم أم ينقطع بعد مدة؟ أحاديث الوعيد والتهديد تمر كما جاءت، ولا يقال لا بس مدة ثم يعود فيستهين الآخرون بها، لكن لا يعني أنه لا يدخل الجنة، لكن لا يفوز بكل ما يفوز به أهل الجنة. فإن لبئ شرب الخمر ولبس الحرير ثم تاب قبل أن يموت توبة صادقة محت التوبة كل ما سلف من هذا الأمر الذي حصلت التوبة منه. أحسن الله إليكم، ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس جمة؟ الجمة هي الشعر الذي لا يكون ضفائر وقرون، وإنما يجز بعضه إلى أن يكون تحت الأذنين لا يتجاوز، وبعضه يضرب إلى المنكب. وأنا الآن لا أتذكر حديث بأنه أطول الناس جمة، لكن الذاكرة لا تكون مع الإنسان دائما، إنما كانت تقول رضي الله عنها كانت له جمة تضرب إلى منكبيه وتارة تقول إلى تحت أذنيه. ومعلوم أن الشعر إذا نزل عن محاذاة المنكبين لا يسمى جمة، إن ظفر سمي قرونا وضفائر وغدائر، وإن لم يظفر صار شعرا مسترسلا. أحسن الله إليكم، من أسئلة المستمع حسن أيضا وهو آخر سؤال الله، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يبعث يوم القيامة وحده. المقصود فيها أنه رضي الله عنه كان متشددا على نفسه، ولذلك توفي في البرية، فقد يكون ذلك أنه يبعث من موقعه ليس حوله أحد، فيخرج من قبره أمة واحدة. وجاء في حقه ما أظلت الغبرة، ما أظلت الخضرة ولا حضرت الغبرة أصدق لهجة من أبي ذر، ومع ذلك قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أراك ضعيفا فلا تتولين تتأمرن على اثنين ولا تتولين على اثنين. اللهم استعان. أحسن الله إليكم، هذا المستمع جاسر بعث برسالة من شمال المملكة فيها عدد من الأسئلة، يقول لوالدي فيلا في الرياض وعرضها للبيع، وتقدم أحد الجيران بطلب شرائها فرفض والدي لأنه معروف بالمماطلة، لكنه ادعى الحق في الشفعة مع العلم أن منزله يبعد عن فلة الوالد بحوالي 5 أو 7 منازل من الجهة الأخرى، هل يجوز لوالدي بيع منزله دون اعتبار كلام هذا الجار؟ الشفعة إنما هي إذا اشترك الاثنان في طريق ليس لأحد فيه حق سواهما، أو اشترك في أرض فينا يملكانه وهو مدخل ملكيهما، وأما أن يشترك في الشارع هذا في أعلاه وهذا في أسفل فليس في ذلك شفعة. أحسن الله إليكم، وجدنا مع أغنامنا شاة ضائعة، وتقدم شخص وقال هي لي، ونحن نعلم أنه من الناس الذين لا يتورعون عن حقوق الآخرين، فطلبنا منه إثبات أو وصف لها فلم يحضر شيئا وهو يحلف أنها له، هل نسلمها له بمجرد هذه الدعوة؟ إذا لم يأتكم أحد وحلف هو ولا جاء أحد يطلب، فيحسن أن تطلب منه كفيلا إن جاء من يثبت أنها له أنه يغرم وأعطوها إياه. أحسن الله إليكم، قرأت في بعض كتب الحديث عن جابر أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، هل هذا صحيح؟ وكيف نوفق بينه وبين تحريم كل ذي ناب من السباع؟ الضبع حلال بقول عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك في جزاء الصيد مذكور أنه من الصيد الذي فيه الجزاء، فهم ما أحل الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم، إذا تكرر من الإنسان أيمان كثيرة على أمر واحد هل تكفي كفارة؟ وهل له أن يكفر قبل الحنث في اليمين؟ له أن يكفر قبل الحنث وبعده، لكن لو حلف وكفر ثم حلف فكفارة أخرى. أحسن الله إليكم، آخر سؤال للمستمع جاسر في هذه الحلقة يقول: هل رد الهدية جائز خصوصا إذا علمت أن المهدي فقير ولا أريد فتح المجال له بهذا الأمر؟ كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية، فإذا لم ترد أن تعطيه ثواب هديته، وإذا كنت تعلم أنه محتاج إلى هذه الهدية وتعلم أنه لا يتنكسر نفسه ويشعر بأنك إنما ترده احتقارا له فلا حرج، وإن قبلتها فهو أولى، وبإمكانك أن تعوضه مثلها أو خيرا منها، وإحياء هذه السنة وإبقاؤها أمر مهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.